اللي يبدا الرز بقى مع ايه الاكل انا باخد حاجه السولي بقى باخد سبيو طن باخد ده مع الصلايوت باخد بلغه مش بعض راجل اعراض نفسيه وكده كده باخد ريسبادرز شارش باخد كيسز معنا كده عندنا شكل بنومري وشكل انتسلايمنت كده يبقى ناخد المعا ايه سبيو طن ريسبادرز شارش باخد كيسز باخد ميلك يورين سيم خلاص الشيري ده بتستشارج وليه كروت برضه مهمه يا جماعه برضه المرض ده اسمه كده بيجي في البحر في اللاج وليه في خلاص اشخص بقى ازاي في عندنا يا جماعه دايركت ميثود واندايركت ميثود في دايركت وفي ايه اندايركت الدايركت ان انت تاخد السامبل بتاعتك وتصبغها بالزين نيلسون باخد المعه السامبل واصبغها بايه؟ بالزين نيلسون هلاقي ايه طبعا زي ما انتم عارفين اسيد باست بس النار خلاص يبقى الدايركت المعه اول حاجه دايركت ما تنسوش الاكزامينشن باخد سامبل واصبغها بالزين نيلسون ايه ده ايه؟ هتفاكر اللي هي اسيد باست بس الله حمراء هتلاقي دي حمراء والخطيه كلها زرقاء ماشي الكلام الحاله الثانيه بعزل المعا التنين ايزوليشن الحاله الثالثه ايدنتيفيكيشن ماشي الكلام يبقى دايركت مايكروسكوبيك اكزامينشن ايدنتيفيكيشن ايزوليشن الاندايركت السيرولوجيكال تيست والرجيك تيست اللي هو التوبركلين تيست فاكرينه ولا لا؟ اشهر تيست حساسيه في دماغك اشهر الرجيك تيست في دماغك اللي هو التوبركلين تيست ده كده الاول بقى مع بالدايركت نسبه خلاص باخد المعا سامبل واصبغها بالزيت نسبه باخد السامبل بتاعت واصبغها بايه؟ بالزيت نسبه هلاقي التيلي طبعا زي ما انتم عارفين اسيد فاست بس الله حد جاي يقول لي يعني ايه اسيد فاست بس الله؟ اللي هي ريزيست دي كاراليزيشن باي سترونج اسيد كلاين بقول يا جماعه ان هي ريزيست تستحمل دي كاراليزيشن باي سترونج اسيد جرب ما تصبغ صبغ ما تروحش تاني خلاص بلاقي البكتيريا حمراء والخلفيه زرقاء ريد ستيننج بس الله وجينست بلو باك جراوند العزل بقى يا جماعه قلنا المره اللي فاتت ايه؟ الاكسجين استريكت ايروبيك التراكتز بتاعه خالص مش كده؟ قلنا التمبريتشر كله 37 مع البكتيريا افيا 41 44 مش كده؟ الانكيوبيشن تايم في عندك سلو جروور ورابد جروور سلو اكتر من اسبوع ورابد اقل من اسبوع اللي بي اتش نيوترال وبتستحمل سترونج اسيد والكلاين مش هو الكلام مش ضغوط مش تمام ما بتكلمش مع الجين ميديا ما بتكلمش على ما عدا مين على الايديا والصابوفيت دوت روعه مش عارف كده كده بس موضوع صغير انا استوند استوند مش سيبت ابو لاب ادم عايزين العزل ده كله كان موجود في البتاع بس فيها هم زي الفل مفيش ده مفيش ده بتاع بكره الظهر الساعه 4 مفيش وقت بقى خليكوا الله عليك راس ولا ما بقول لك يعني ازيش كله الكرات كده لو خدت الكرسي مني عشان كده يعني بحب الكرات ايوه بنزل بتاع الكرسي الويب ده اسمعوا بقى ده الميديا مع الميديا خلاص الميديا ما عاوزه ميديا ماشي مغذيه جدا عاوز اقول لك كومبلكس اورجانيك ميديا اهم حاجه فيها بيض هيك او ايجي عاوز هيك او ايجي يوم زي مين بقى احفظوا الميديا دول في عندنا دورزت ايج ميديا ميديا اسمها ايه دورزت ايج ميديا ولوفن لوفن شتاين لينسن ميديا منهم ولا لا عندنا دورزت ايج ميديا عندنا ايه لوفن شتاين لينسن ميديا اسمها كده الماني بقى لوفن شتاين لينسن ميديا مش عايزين بقى تصب يبقى الميديا يوز لما بحكم بيه الدورس الإنج ميديا واللوفن شتايش جنس الميديا لوفن شتايش جنس الميديا عاوز يا جماعه عايز بقى السوري لو انت في بقى زمان كده عاوز احصل على بيور كلتشر من مايكوباكتيريا من ديفرنت سامبلز بيور كلتشر يعني ايه عاوز اللي يطلع لي بس ال تي بي اعمل ايه بقى على حسب السامبل بقى معاك خلاص على حسب السامبل ماشي على حسب السامبل برضه تيجي انا ابص على علينا بس لما تقول لك كان اقول يعني اترك من حاجه انت قول على معاك لو انا عاوز اجمع بص كده عاوز اعزل السول كده اجمع بشكل نقي عاوز اعزل السول بشكل نقي من الديفرنت سامبل بقى عندي ثلاث انواع من السامبل عندي بلغم وعندي الفلوت وعندي لبن عندي كم حاجه عندي سبيوت وطبعا مستنقع البكتيريا بيبقى فيها بالهبل خلاص وعندي لين فلوت طبيعي وعندي ملك عندي كم حاجه دلوقتي عندي البلغم وعندي لين فلوت وعندي الملك خلاص يبقى اول سامبل اجمع لي هي الميوكا سامبل او التريكيو برونكيال اكزيوديت افرازات اللنج والتراكيه يعني التريكيو برونكيال اجمع اكزيوديت خلاص بعمل اجمع السبيوتم حاجه اسمها ايه بقى ليكوفاكشن ودي كونتامينيشن يعني ايه ادوبه واشيل التلوث يعني انت عامل البلغم ليكوفاكشن واعمل له ايه دي كونتامينيشن اعمل بقى الكلام ده ازاي اجيب اجمع السبيوتم بتاعي وحط عليه ايكوال اماونت ماده اسمها زي بايران تراي صوديوم فوسفيت ماده اسمها ايه زي بايران تراي صوديوم فوسفيت اشكال وحط يا جماعه كام على الاجيتور الهزاز بيسكر ريليس جامد جدا لمده نص ساعه يبقى انا ضفت ماده اسمها ايه الاستريوس هحط عليها شويه زي بايران وعلى الاجيتور كده يا جماعه عملت سترونج اجيتيشن نص ساعه على الاجيتور الهزاز يعني خلاص بعد كده يا جماعه سيبها كده تهدم على نفسها كده لو تستان نص ساعه ماشي كلام اللي هو الزفرات هيموت الاثر بكتيريا وسمينا جاموس نعمل الخطوتين دول يبقى انا عملت كده معاك حطه على وسط صف الناس رديتها جامد جدا عشان انا اعمل الضغط طبعا خلاص اسيبها نص ساعه بعد كده احط عليها نيترولايزنج بفر احط بفر يعلي الزفيران احط بفر يعلي ايه يا الزفيران نسينا خطوه نسينا السنتريفيوجيشن يبقى اول خطوه بقى بعمل ايه؟ السبيسمن اضيف عليها زفيران ترايسوديوم فوسفيت اجيتيشن بيجراسلي لمده نص ساعه. اللاود ستاند نص ساعه. بعد كده سنتريفيوجيشن. بعد كده ما سنتريفيوجيشن خلاص. برمي السوبرناتنت اللي فوق واخد الانديبوز في الراس. اضيف عليه نيوترلايزنج بافر. اضيف عليه ايه؟ اللي هو محمي ملح متعادل يعني. اضيف عليه انواع نيوترلايزنج بافر. وبعد كده سنتر مره ثانيه لمده ثلث ساعه. سنتر مره ثانيه لمده قد ايه؟ ثلث ساعه. خلاص؟ ارمي السوبرناتنت واخد ايه؟ في الراس. اضيف على الباقي. هقول لكم ثاني دلوقتي. اعمل ثلاث حاجات بقى مع الراس. خلاص؟ اخد عينه واصبغها بالزيت الاسود وابص عليها تحت الميكروسكوب. اعمل ايه يا جماعه؟ اخد سامبل واصبغها بزيت الاسود وابص عليها تحت الميكروسكوب. احقنها في ميديا، ازرعها على ميديا. والحاله الثالثه احقن كلاب انيمال. الحاله الثالثه اعمل ايه يا جماعه؟ يبقى من ثاني كده. هذا الميوكس بتاعها. ضفت عليه في الاول ايه؟ ضفت ايه؟ زيت ايران وصوديوم فوسفيت. اجيتيشن نص ساعة. اللاود ستاند نص ساعة. بعد كده سنتريفيوجيشن. هرمي السوبرناتن واخد الديبوزيت. خلاص؟ هقطع الديبوزيت نيوترلايزنج بافر واسنطر تاني. لمدة قد ايه يا جماعة؟ ثلث ساعة. برضه هرمي السوبرناتن. يعني ايه سوبرناتن؟ طبعا اللي فوق. يعني فيها كل القذرات بقى اللي فوق دي. جبتها ترص تحت. واعمل ثلاث حاجات للديبوزيت. اخد عينه واصبغها يا جماعه بص على تحت الميكروسكوب. الحاجه الثانيه ازرع على ميديا. الحاجه الثالثه لبن. صح الكلام؟ يبقى انا اقول لك هاو كان يو اوبتين ا بيور كالتشر اوف مايكرو بكتيريا فروم ميوكاس سامبل. هتقول لي هاو كان يو اوبتين ا بيور كالتشر اوف مايكرو بكتيريا فروم ميوكا السامبل. هعمل ايه يا جماعه؟ هقول بقى الحته بتاعت الزفيران اجيتيشن. بقول لهم كده بالترتيب زفيران بعد كده اجيتيشن اللاود ستاند سنتريفيكيشن بفر سنتريفيكيشن واعمل بقى الخطوات. طب لو انا عندي المعلم في النوت ده في النوت طبعا حاجه صلبه مش كده؟ بحولها فات. فبص كده معايا ما بعمل ايه؟ بجيب بيت الليش واحط فيه اللينك نوت بالفات بتاعها. خلاص؟ واغطيها بالهايبوكلورايد. احط عليها كلور يعني. بجيب المعلم في النوت احطها فين؟ بيت الليش واغطيها بالكلور. لمده 16 ساعه. من 4 ل 16 ساعه. خلاص؟ طبعا الكلور ده هيدوب لك الفات اللي موجود في اللينك نوت ويطلعه على السطح. اعمل تريمنج للفات. تريمنج على ايه؟ المه يعني واشيله. خلاص؟ يبقى انا عملت دلوقتي؟ اللي كلور غطسته في ايه؟ في كلور اللي هو هايدروكلورايد. من 4 ل 16 ساعه. بعد كده الفات اللي على السطح بعمله تريمنج وارميه. خلاص؟ بعد كده عارفين المورتر والباستل ولا لا؟ اللي هم الايدل هون والهون ده. افرم اللي انت بتقوله يا جماعه مع اضافه ايه؟ قليله من البروس. خلاص؟ يعني وانا بفرم واضيف بروس. بروس اللي هي ايه؟ بتاع النار هاديه. ليكويد ميديا يعني. خلاص؟ واضيف ليكويد ميديا. خلاص؟ مع فينول ريد انديكيتور. واضيف يا جماعه فينول ريد انديكيتور. خلاص؟ يبقى انا عملت دلوقتي اللي في بروت الكلور لمده 16 ساعه. فانا اعرف الكلور قد ايه؟ 16 ساعه. بعد كده اشيل الفات واخرمها مع اضافه ايه يا جماعه؟ بروس. خلاص؟ بعد كده اللي انتوا عارفينه بقى البتروفس نوسو كان بيعمل ايه؟ كان بيضيف صودا كاويه لمده نص ساعه. بعد كده اتش سي نص ساعه. ده ضفت يا جماعه بعد كده ايه؟ صودا كاويه نص ساعه. مش انا بحط سترونج اسيد وسترونج البراين واضيف مع سترونج البراين اللي هو الصودا الكوي 2-4% لمده ايه؟ نص ساعه. بعد كده الحمض نص ساعه برضه. خلاص؟ واعمل نفس الحاجات اللي احنا قلناها في الاول خالص. اقوم اعمل ايه؟ سنتريفيجيشن تلت ساعه. ارمي السوبرناتن واخد الراس. اعمل الراس بايه؟ ازرع على ايه؟ على على ميديا، واحد قصص سبطة بولاب أنيمال، على التالتة ستيرينج بزين لينسو. بقوله كده السولف مينيو عمل لها بعمل أول حاجة مع البنين المينري دي كل كامينيشن اللي هو تنظيف مبدئي يعني بريمينة عن مبدئي البنين المينري دي كل كامينيشن الهول سامبل كل اللي فلو مش لازم التركيزات تنفع، مش لازم واحد على 1000 وكده، يبقى هايبوكلورايت 64 ساعة ترين فات شيل الفات وجرينت افرم في مورتر والزباستر وظيفة المعزة بتلكوا ايه؟ بروس ما عندي كده التنظيف بقى اللي جاي جدا بقى له مين دي كونتينيشن استخدام صودا كاوية 4% ويتش زي بس ليه انا حاطط انها في ريد انديكيتور بقى ليه حاطط مش لازم تركيزات بقى ولا تركيز مش كنت زمان بتعمل الصحاحه كده بتاع البالي دي يقول لك واحد على ان المهم بقول لهم ليه حاطط الانديكيتور ليه حاطط الانديكيتور مش انا حاطط صوره كاويه قلوية مش كده؟ هتخلي الديكتور عامل ازاي؟ قلوي يعني هتخليه ازرق مش كده؟ لما احطه بعد كده الحمد لله احطه لحد امتى؟ لحد ما يعادل الصودا الكاوي فهمتوا حاجة؟ يبقى انا بحط انواع صودا كاوي واضيف الحمد لله بعد كده كان بضيفه لحد امتى؟ لحد ما يعادل لك الصودا الكاوي مش كاتب لك نيوترلايز عادل مين؟ عادل الصودا الكاوي بالحمد وليه زي ما انتم فاكرين كده اكتبوا كده جنبها نعمل بروبس ميسون اسمها بروبس ميسون اكتبوا بروبس ميسون لو عندي بقى عينة لبن 100 هي اصلا سائله اساسي اعمل ايه يا جماعه سنتريفيوجيشن 20 دقيقه واخد الراسب وارمي السوبر ماركت اعمل ايه في الراسب اصبغ بزين نيلسون واحد كلاب انيمال وازرع على ميديا بس طبعا يفضل تكريس الميديا بقى الميديا بقى ما اسمها ايه يبقى اريكوليت ميديا وزيبوزون هي مين الميديا بتقولوا الميديا اسمها ايه دورزت إيج ميديا أو لوفن شتاين لينسن ميديا مش أنا أخش الميديا بالمرة دورزت الماء الاثنين مع بعض دورزت إيج ميديا ولوفن شتاين لينسن ميديا السؤال السي كده اهو السؤال السي مكسي يعني عاوز مثلا يجيب 7% ينجح بيهم جداول ومكسي كده نجح ماشي الكلام مع الاثنين سي المول بقى يعني نجح سهل اه والله يعني عاوز يجيب مثلا 35 وعاوز 7.5 من البيضه مش معنى 35 يبقى انت جايب كام عملي؟ هتقولي يا عم دول كام؟ لو انت جايب 25 عملي لو انت جايب 25 عملي جايب كام بيضه؟ 10 دول انت ناجح اصلا لو جايب 25 دي مستحيل محدش حلت معاك لو جايب 10 بيت انت ناجح خلاص عاوز 5 درجات ولا 7 يعني كده تقول نجاح ايه الفرق يا جماعه بين عاوزين نقارن بقى انواع سيدوب بعضها بقى في عندنا الهيومن تايب الفايل تايب الايفيان تايب او الهيومن تايب اسمها ايه؟ مش بس ما جيتش من حد دلوقتي عشان ما جيتش مش موجود احسن لو كده مايكو بكتيريا دي ورك بروسس لا نسيت الثانية مايكو بكتيريا موبس الثالثة مايكو بكتيريا ايفيان Mike Bottener macht die Dosis. Mike Bottener ist ein gutes. Mike Bottener. Ich denke, das ist ein gutes Blau. Ja, ja. Aber das ist ein Penny. Gel bunu da atışa söyle. Der Mersche, bunu da atışa söyle. Bu aşır, bu aşır. Aول حاجة بنشر الوسطى يا جماعة. الهيومن تايب بتصير مين؟ الهيومن راس البرايميتس. مين البرايميتس؟ الغوريلا بقى والشمبانزي. الجماعة اللي تحتها هتبقى السلسلة على طول. بيسموا أنواع البرايميتس اللي هم اللي هو الحبليات. حبليات اللي عندهم سبانر بورد يعني خلاص اللي واقفين الجزء ده برضه واقفين مين بقى اللي واقفين بقى الجمهور مش هنخلص الجزء ده البوفايل تايب بيجي في الكاتل واليومن واذرز اكتر واحد بيقلب بتاع البوفايل ده المعنى الافيوم بيردو بيك بيردو ايه؟ بيك الحراره اللي اقول 97 الانكوبيشن تايم كلهم سلو جروا كلهم سلو ايه الاولى والاخيره اسبوعين لثلاثه البوفايل 3 ل 8 خلاص الجروس عن يوتر طاقات ها مش حد جنبه على مين ايه في مصابوفيتك لو بكري اهي البروس في السلو بروس السلو لما جبنا على مول البوفايل تايم اللي هي البوبس جبنا على الجوال اول واحده تلمو كويس والسيلف سبيليكت سيلف سبيليكت يعني ايه في راسه على السطح كده سيلف سبيليكت راسه على السطح الثانيه بور بروس الثالثه ويل بروس مفيش بيليكت الاولى ويل مع بيليكت النص بور الثالثه ايه ويل من غير بيليكت من غير بيليكت المستعرضات اللي بتطلع بقى على الدورز ايج ميديا بصوا الدورز ايج ميديا مع فيها جلسرول يعمل مشتمه كويس يعني هيعرف يفرق السكور فالنمو مع غزير ضعيف غزير ايجينيك ديسجينيك ايجينيك او كلمه غزير برضه ده اسم تاني لوكشاريان عارفين اللوكشا؟ لوكشاريان لوكشا؟ هي لا اصل هيك مش شرط لوكشيريان نون لوكشيريان لوكشيريان بأي جي كلام إيوجينيك غزير أو لوكشيريان ديس جينيك نون لوكشيريان ليس لوكش إيوجينيك لوكش اللي بعدها جماعة راف سموس سموس راف يعني راف يعني متعلقة بقى وكده يعني بس ما كانوش بقى اي وايد وكان بقى الحاجه شكل عضلات خلاص تيجي جينيك جينيك جينيك رافس بص المورفولوجي يا جماعه الكات اليوم يا جماعه لون سيم كيرفت ميديم لو انا رفيعه وتقنيه كده ومحببه دي اليوم الطيب لونج سيم كيرفت ميديم البوفايل شورت ستريت الاخيره بيمرف بعدين الاشكال ماشي ثابت دي عندنا بعد كده بقى كيميكال تيست بقى في نياسين فورميشن ياسين الياسين ده بيشتغل ايه؟ ما ناقصه ولا فيتامين فيتامين تبع المسؤولين كومبلكس مين اللي اربعه بتفرز الياسين بقى وبتكون ياسين الهيومن تايب بس نايتريت ريدكشن الهيومن تايب بصوا النايتريت ده المعدن بيختزل للنايت يعني في بعض البكتيريا طبعا لما تختزلك نيتريت للنايت في البعض ده يكمل لحد ما تعرف تتروجين جاز ده عندنا يا جماعه النايتريت ده البكتيريا بتختزل تديك ايه؟ نايترايد يبتزل للنيتروجين جاز تاخدوا بقى كيف العمل بقى في حاجه اسمها نايتريت ريدكشن تيست طب الاقص الكلورايد ريدكشن بقى اللي بيختزل الكلورايد اخر واحده بس ماشي كلام الباثوجينيستي بقى اللبن يا جماعه الباثوجينيستي اللبن لو حالتي الثلاثه بقى كده مع بروتين يا بيه مين اللي هيموت الجينيا بيبسي؟ هيومن والديفايس سترونج سترونج يعني سترونج عباره قاتل يعني موت في الاخر بالرابط مايلد سترونج مودرن يعني الرابط الوحيد بيتاثر بالثلاثه وايلد اللي هي بقى الكاويل بتاع الكاويل لا بس ده جيم ده بيقدر يشتغل ده انا مش بطاقه الدايركت المعنى هو اول حاجه الدايركت سيرولوجيكال تيست اولا السيرولوجيكال تيست حل حل الكليه ملهاش اي لازمه عندنا خلاص دي بقى كان هي العمليه ما عملهاش لازمه ايه لان السول اللي بكتيريا فقدتك انت مصيرك ما قدرتش بقى ما تعيش جوه الخليه فالمناعه بتطلع ضدها مناعه خلويه بتطلع ضدها سيل ميديتد اميونيتي سيل ميديتد اميونيتي بيطلع انتباضس برضه المناعة بس ايه نانس بسيتك كده يعني يبقى المناعة ضد ضد مايكرو بكتيريا المناعة مناعة حلوية بنسبة 90% الانتباضس بنسبة كام في المية 10% يبقى السيرولوجيكال تيست مطلوبس كله مايكرو بكتيريا فقط ليه تبقى انت وصلت البكتيريا يعيش جوه الفاجوسايت والمناعة بتطلع ضدها مناعة ايه حلوية مش هتتوضى غالبا يعني يبقى لو قال لك كده السيرولوجيكال تيست خلاص is very useful for the diagnosis of TB صح ولا غلط غلط ليه عشان فقدت of low value او limited value لان السله مع فقدت الانترا سيلولار بكتيريا بتعيش جوه الفاجوسايت بنعمل ضغط على خلايا الالرجيك تيست بقى مع اوتوماتين تيست عندنا كمان طرح حساب حد في المنهج لحد دلوقتي ده مليين مش كده ده اوتوماتين بقى دي سنة 2009 وده اختبار حساسية زي اختبار حساسية اللي كانت بالظبط بيعتمد على delayed hypersensitivity خلاص لو كده بصوا كده لو واحد مصاب بالسلة يا جماعه السلة يخش ينشط ايه دي لينفوسايت يبقى اسمها sensitized دي لينفوسايت فاكرين الكلام ده sensitized ده يا جماعه يبقى لو واحد مصاب اهو شخص مصاب عنده جسمه ايه sensitized T lymphocyte طب اللي مش مصاب ما عندوش حاجه في جسمه مش كده بجيب لك معه مستخلص من البروتين بتاع البكتيريا اقوم حاطه في الجلد لو مصاب ده ايه اللي هيحصل ها في حد في الجسم عارفه اللي هو T lymphocyte قوم جابها بقى فين في المكان ده وتطلع سايتوكاين طبعا يا جماعه تورم لك المكان ومحمره هتبقى بقى ايه السايتوكاين السيل مرة فاتت على فكرة مش كده؟ ماكروفاج اكتيفيشن ماكروفاج انهبيتنج داكتر جامع البكتيريا هيومن نيكروزس داكتر دي متاكتنج داكتر السكين رياكشن داكتر وقت ان هو ده البالين ديس قولناه مرة فاتت كل البراس سولر ما ينتبه في مكان برامة في مكان خلاص؟ يبقى في دول فينا يا جماعة ده allergic test يعتمد على ايه؟ يعتمد على delayed hypersensitivity طب ليه سميناها delayed؟ عشان ما بتحصلش بساعتها خلاص؟ يعني محتاجة جماعة ايه second exposure للantigen يعني الميكروب لازم يكون دخل قبل كده في الجسم نشط مين؟ دي اللي مصرح امتى بقى تحصل حساسية؟ بعد الدخول مره تانية عشان كده قلنا عليها ديلي ما حصلش انا متاخره شويه انما بقى الايميديت ساعتها مش كده دي تخبط الباسورد ولا حاجه كده مش كده بدرس ايه هو ده ايه كان ده مشكله والله بجد حاجه مهمه جدا لسه داري السنة اللي فاتت جاب 6 درجات اه ده مذكرة يعني كنا نعمل مذكرة خالص مذكرة اللي احنا نعمل 6 درجات الكلام ده بقى انا بقول لك الكلمة بتاعتي وكريم بس يا جماعة نتوكلين تبقين عليه ده مستخلص من البروتين بتاع البكتيريا يعني الملين مستخلص من السودوموناس ملين او غير كده ملين تبقين مستخلص من ايه تبقين بس الله فده يا جماعه احنا بنسميه بي بي دي بي بي دي يعني ايه يوريفايد بروتين ديليفري مستخلص نقي من البكتيريا في عندنا نوعين انواع الملين ده او تبقين اصغر في مماليان بتاع البار والبنابيل البي بي دي اس اسمه ايه مماليان في افيان البي بي دي بي خلاص بي بي دي بي يبقى عندنا كان نوع التوكلين مماليان وعندنا افيان البي بي دي اس هيومن وبوباي افيان بي بي دي بي ازاي حضر بقى التوكلين في عندنا طردين واحده اسمها جوخ اولد التوكلين احدث اسمها ايه بيوريفايد بروتين دريفن ايه الكوخ ده ولا ماشي ازاي اعمل بقى التوكلين في الانيمال زي ما بقى هو انا احل البروتين في الجسم احله بقى ازاي دي الفكره لما سب كوتينيوس البروتين تستعمله بقى اعمله ازاي احله تحت الجلد ايه اللي بقى الحيوان هيسخن لا بيكسر يبقى لو حط تحت الجلد اللي هيحصل هيسخن الجلد هيغير ليه ها ده صار هيسخن انما السيل مش هيسخن هيجيله فيبر يعني انت النهار دي معادله كده بتحول السيزر في اللايف على فكره مشكله خلاص الطريقه الثانيه انترا ديرمال توكلين داخل في الجلد بقى داخل يا جماعه توكلين فين مش تحت الجلد في قلب الجلد نفسه جيب كده ابره بعضه بتاعت السكر كده الانسولين هنا فين في الجلد الجلد بقى بتاعي بالظبط ترفع الايلو تحت في الديل خلاص او في الفالفا بتاع الحيوان او في النك احسن مكان ده لو عندك كم مكان الديل من تحت الكودا الكود والديل خلاص تعرفين لو ربطت الديل كده تلاقي الجلد تحت طري جدا بيعملوا معظم الاستاك في المكان ده الجلد سنسيتيف خلاص ممكن في الفالفا ممكن فين في النك النك احسن مكان ايه اللي يحصل بقى لو حتى الماء هتلاقي بعد 72 ساعه كده يجي يكون لك سمول هاردن ديو كلكيعه في المكان كده مصاب ولا لا ده بسميها مع الكراديرمال توبركلين تيست او ديل تيست هو بالرغم ان هو افضل مكان هو نيك بس بيسموه ديل تيست ما حدش بيعمله في النيك بيعمله في الديل عشان يبقى في سلم التوبركلين تيست ده عامل ايه؟ بطل التوبركلين في العين زي ما ليه كده بالظبط بطل في العين ايه اللي يحصل للعين؟ دموع غزيره مع سبريك فايلنت ونفوز لك ما في يعني بيت دمع جامد جدا وجبن يورا زي ما ليه كده مكينة مثلا يعني اثبات لا سواء اصل الثاني لازم انا اسيب واحده كنترول كنت لو اتحقق ان 10 حيوانات دلوقتي اشمعنى ده اللي قاعد يدمع وهي وقفت يعني هو المصاب ده بص ده اختبار مبدئي مش اساسي يعني ده اختبار مبدئي لازم انا بقى تحليله كده يبقى بطل يا جماعه الاستيميشن في دروس التوكلين والكونشرتاي بتساع ايه اللي يحصل؟ بريفوز الاكتيفيشن وسوري دلايت وانا كمان بقى في اللي احسن واحد بقى الاخير بقى مع دبل كومباراتيف انترا ديرمال اسمه ايه بابل بابل امبرادير استراما المهم يا جماعه بصوا اعمل ايه دحين دحين طالع مش هقول لك نعمل توكرين مماليان وايه ابيض واحد بتاع بار واحد بتاع فراخ مش كده دحينهم الاثنين في نفس الوقت يا جماعه في جنب من الرقبه كده خلاص دحين لنا مماليان طيب الوجه اسمه بي بي دي ايه اس وبعدين اجمع تحت كده خمسه نص بصات ايه نص بقوم حاجه تحت كده اجمع بكام بكام سم بقى يعني 12 ونص 12 ونص بقوم حاجه اجمع بي بي دي اللي هو الايه البي اللي هو الايديان طيب خليك بس عاجل تمشي بمسطره يبقى لا اجمع اسم دبل كومباكت ليه داخل الاثنين مماليان وابيان وقارن بينهم خلاص المفروض المعده دي بقرا المفروض يعني مين اللي هيورم بتاع المماليان مش كده؟ اسمع بس معايا لو المكان يا جماعه كلكع 2 ملم او اقل من 2 ملم يبقى كده مش مصعب خلاص طبعا اكيد انا كنت قاس سمك الجلد طبعا قاس سمك الجلد ازاي؟ حاجه اسمها كاليبر عارفين بتوع الازاز بيقيسوا كده الازاز بايه؟ يقول لك انت عاوز ازاز 2 بوصه ولا 4 بوصه ولا 6 بوصه دي حاجه اسمها كاليبر بتاع اللي هي الحديد لو اتفتح تقفل بيه المهم اقل يا جماعه 2 ملم مش مصاب 3 ملم بالظبط ده ويدخل مشكوك فيه يعني احتمال يكون مصاب او لا مشكوك هتكرر التيست بعد 15 يوم اكتر من 4 ملم مصاب مش كلام؟ طب نفترض بقى عليه ده هو اللي ادى النتيجه هو اللي جاب كام ممكن يكون البقره دي عاشه مع فرخه والفراخ جالها يا جماعه ايه بي ان تي بي دخل جسم البقره طبعا ولا لا هيديك نتيجه يعني مش هي دي البقره مش شغاله مره يبقى احتمال معاك تكون البقره عندها ايه بي ان تي بي خلاص او عندها مرض تاني بيجي للبار برضه بس شكل الاي بي ان تي بي بالظبط اسمه مايكوبكتيريوم بارا تيوبر كلوزس عارفينه؟ مايكوبكتيريوم يا جماعه ده مرض اسمه يونز ديزيز اللي بيجي يا جماعه والمايكوبكتيريوم بارا تيوبر كلوزس بين كروس اكشن حد فاهم حاجه؟ التست ده يا جماعه المفروض يديك نتيجه هو مين؟ المكان اللي حاجه في المباني طيب هتقسموا الاسم ده يا جماعه دي تفسير التست ده في جنب الرقبه راس الاثنين بينهم قد ايه؟ 5 بوصه المفروض يديك نتيجه المماليه 2 ملم مش مصاب 3 ملم داوت اكتر من 4 اه مش بقى اللي قاعدين يقلسوا بقى اسمه ايه؟ هي رقبه بس بقول لك مش فاكر اسمه ايه؟ جمل على الاقل ده باين نوع حيوان يعني عنده اصلا رسمين كوره عربيه حيوان ده كان واحد لا بتاع ايه كان هو اللي نتيجه فانتوا لو عندك مع شباب زي فالحين كده مع حاطين بقى فراخ مع بط مع وز مع حمام مع بقر مع غنم مع معيز كل حاجه مع بعضها فطبعا هيعيدوا بقى طبعا او ممكن تكون البقره مصابه بالمايكرو بكتيريا مرض تيوبر كلوزس خلاص ايه البكتيريا موجوده في جسمها البكتيريا يعني طبعا هيعمل اللي فات انت مش عارف الصور مش صعب او ممكن يكون عندها مرض تاني بقى اللي هو جونز ديز ده او يونز ديز المرض ده بينه وبين اللي كان هنا كروس اكشن ايه لو كده الكلام الدبل كومبارتمنت بقى انت قدام التست تيز ذا تيست ويتش از يوزد ناو دحين تو تايبس اللي هم مين بعمل انت قدام الانجكشن لتو تايبس ان ذا سيم تايم ان ذا نيك بينهم سبيسر ايه ورا نتيجة بعد 72 ساعة لو السم في الجلد زاد 2 ملم او اقل بين اكتر من وصل 3 بكرر بعد 10 اكتر من 4 بوست لو في بوست بيزق مع الافيان تايب اسمع بقى مع بوست بيزق مع الافيان تايب بس طبعا مارس بالسيميك رياكشن يبقى ما عندهاش سل امال عندها ايه عندها افيان تي في افيان تي في او يونز ديزيز اشمعنى بقى المعلومات في كروس ريكشن بين الافيان والمايكوبكتيريا ضرب تبركلوز اللي هي بين قوسين السبب بتاع مين مين بقى من جونز ده ضرب تبركلوز شنو اللي دخل هلك هو لا فاكسين ما عنده حاجة فاكسين هذين الفاكسين فاكسين حد الوقت خدنا البسيلس والسلاسس فاكسين الاكتب وباسي اكتب كان ايه اتنويتد نغيبس باسي فاكسين اتنويتد باستير وشتير كوريستريديا الامونيوم فوسفيت بريسيبتيت التوكسويد عامل بريسيبتيت هول كاشر فورمالايزد هول كاشر باكسيل زي كده مش كده فورمالايزد هول كاشر باكسيل والكوليكتيف هم خمسه والبوليفيرنت خمسه الكورده لو كنت انا الملاعه لسه بقى خلينا رقم ده هو لسه اثنين بروسيلا وباستريلا خلاص بروسيلا ايه بروسيلا ارقام والباستيلا ارقام وحروف انت فاكرهم بقى بروسيلا بقى ارقام يعني مثلا 90 19 51 انما الباستريلا ارقام وحروف هتلاقي مثلا ايه 6 ماشي انت بتفكرهم يعني المناعه ضد السله بقى مناعه ايه سيل دي مناعة حيوية مش هتبط مناعة حيوية مع اللي دي المصايد يعني الباكسين بتاع السول مشهور جدا بقى اسمه بي سي جي سمعت عنه؟ في الأطفال كده يا جماعة أول 40 يوم بتطعموا البي سي جي ده لازم أول 40 يوم لا الكعب ده بتاع الغدد الأمي تحليل الباسيل كلمة جورين بس اللي يا جماعة كلمة جورين كلمة جورين دول اثنين ستات فرنسيات عالمات فضلات حرام قعدوا 18 سنة يقفوا في السل لا يضعفوه اتنويشن يعني حاول بقى كل محاضرة عشان يضعفوا السل رجع طاعة بسين سبب اسمه مهو إنك أيضا هم الناس عندها رقبة رحلة مزاد شعطاعة عشان ساعتك للطاعة في الآن ناخد متلسوا عليه كلمة ده عبارة عن نوع اللي هو بتاع الموبايل تايب لايف سترين موبايل لايف موبايل سترين اكتيفيتي بقى ازاي؟ بيزرع مع بوتيتو جليسرين بايل سولت يعني ايه اللي بيضعف البكتيريا؟ بوتيتو خلاص جليسرين بايل سولت وطبعا المعدل عليكم مرور الكرام كده لما تتحولوا المعدل دي لمحطة رهيبة يعني واحد دلوقتي مش شباب سين دلوقتي ايه اللي يجيش دماغه بطاطس مع كوليسترول مع وايت سولت؟ اشمعنى التركيبه دي بقى؟ بس الداتا دكتور شغال في الجرام وانا جوه رهيب طبيعي يا عم دي بقى بوتيتو كوليسترول بايل سولت دي خلاص قعدوا معايا دفعه خلاص عارفين يطولوا بقى كده عشان ايه سيفرال هاندرد سب كالتشرز يعني ايه مئات المرات اللي معاه عليه يعملوا باسج اكتر من 100 مره اكتر من 200 مره انتوا عارفين السولة بتطلع في كام يوم؟ لو قلنا في الجدول بتاع الموبايل من 3 ل 8 ايه؟ ويك يعني عشان تجرب حاجه تستنى شهرين عشان تشوف النتيجه مش كده ولا ايه؟ تشوف المستمع بتطلع على 6 شهرين يعني سال على الواحد بتاع شهرين يعني السنه كامله 6 مرات ماشي اضرب بقى 15 سنه من كام مره يبقى خش بقى كده بتاع البي سي جي عباره عن ايه؟ عباره عن اللايف موبايل سكرين اكويتد بالبوتيتو بريسرين بايل صوت ميديا سرو سيفر 100 سب كالتشر يعني قعدت ازرع الميديا دي اكتر من 100 مره ممنوع يا جماعه نعمل تطعيم كده لكل الحيوانات في البلد كده مره واحده بالبي سي جي يعني بس بالميوزيشن يا جماعه نطلب كومنت اشمعنى؟ حد يفكر كده ليه؟ ممنوع يا جماعه طبعا كل الحيوانات كلها كده مره واحده بالدوكرين ده او البي سي جي عشان لو عملت بعد كده الدوكرين تيست مش عارف مين المصاب ومين المتطعم مش عارف بعد كده يا جماعه فرق بين المصاب والمتطعم ما هو المتطعم برضه لو جيت عملت الدوكرين تيست هتديه بوست ولا لا؟ هتديني بوست مش كده ولا ايه؟ فعشان مرض السل مرض يعني مرض مهم جدا في الواقع يعني من اهم مرض بتاع الانسان ما طعمش كل الحيوانات خلاص؟ ليه بقى؟ على نطاق محدود يعني مثلا مزرعه صغيره بتطعم ماشي خلاص؟ هم البلد كلها ممنوعه وابوي بيقول لك انت فيروس والسوبرتنين تيست ريزلت مش كده؟ طب نفترض اتباع وراح مزرعه ثانيه خلاص؟ جت لجنه من وزاره الصحه كده عملت الدوكين تيست لكل الحيوانات لو ده النتيجه هيعملوا في المزرعه كلها اعدام كلها اعدام برغم ان في واحد بس متطعم في وسطهم فهمتوا الفكره؟ بس عشان هو مرض مهم يتقال للسان يعني بس الكلام طبعا مش عندنا في مصر يعني في مصر خمسه خياليه من بس انا اليوم بتوع البكتيريا بيدوهم النو بس هو بتوع مشترك اللي هم عارفين طبعا الكلام ده كويس بتوع مشترك يا جماعه دي اكتر ناس تفهم في الاعراض البيو الحيوانات بتاع الانسان اكتر ناس يفهموا فيها بتوع البكتيريا بيقولوا عليه منو ده ما هو اسمه الصح منو ده بتوع الكندس بتاع اليوم العملي موجود داخل اللي هو البني ادم اللي في دراعه ده في دراعه عارف الاطلس؟ المايكرو بكتيريا بقى مع بعض سوبر كلوز بقى مكتوب تحت مجموعة ستارما المايكرو بكتيريا مرض توبركلوزس او يونسي مسيرس بقى ده مرض اسمه ايه؟ مرض اسمه يونسي ديزيز مرض اجماع يونسي ديزيز شو تعرفين مش في دهانات اسمها دهانات يوتن؟ انت كتب ازاي يوتن دي؟ الشيك يعني جيت نطلع يوتن فعلا ايه؟ خلاص حبيبي طالع ده جوتين ولا يوتين ماشي المرض ده مع مرض هو السل برضه زي السل بالظبط بس يجي من التست بيعمل كرونيك انفلايتس ودايريا ملهاش علاج دايريا ملهاش علاج حد رحاب يخس جدا جدا ويموت خلاص مستر بيتر ممكن بقى تست بتاع لو راح السير مع اسمه اضرب يونس يونيل تست اضرب يونس وده اختبار حساسيه واحد اللي كان مريض كل اللي احنا عايزين نتكلم هو بقى بقولك في راح الجن مشكله العين انما ده الوحيد اللي بيقول هو ده نظام طب انا هعرف النتيجه بص الحراره الهمس ها ما كلام واحد نص غير لايت لو كنت كلمت نفسك وقرات بس اقرا شويه هو الوقت برضه لازم اتجوز وعند ورية وسحن لما زدت بتاع الاندونيش ده يبقى كروس سلكشن بتاع ولا في دي كروس سلكشن بينه ومين المايكوبكتيريا في افيا ها والمايكوبكتيريا بارت في البروس هي بتاعت المرض ده في انتيجينيك ريليشن شيب ما بين المايكوبكتيريا دي بارت في البروس دي في الكتيف السابق خلاص ازاي كان حال المصاب يا جماعه بليونز ديزيز الاكشن سيجنت وات دي هو دي مهمه جدا هو المصاب بليونز ديزيز يدينا بوست ريدت مع الايه جت دوت دي مش عملناها دلوقتي ده الاتيبيكال بس الاتيبيكال بس الرويو كلاسيفاي مايكرو بكتيريا كلها تيبيكال واتيبيكال وسبورتيف كوركت وسبليه مايكرو بكتيريا كان بيستند باي جرام ستيت ده بقى عشان السيلول مش مظبوط الليفل اوف بريكست 2012 كلاسيفيكيشن 12 كلاسيفيكيشن وكلاسيفيكيشن 10 الجدول بين المايك والبروسس والبوكس 9 كده بعض الباثوجينيك بكتيريا بتفور بيها دي سيجنيفيكانت رول اس ديوريشن ديزيز كده كده صدق لما بقول في البسلس برضه يعني ايه كروشنال مرض يعني يعني الصوت الواد مرض بيعمل ولا لا بعدها كان مرض بيعمل حضرتك الملك بسلس انسراسس كانت موجودة معاك نفس السؤال ده بس كان جاب بقى في البسلس يا جماعه قال لك ايه؟ قال لك اتكلم عن فتاتين واحده فيهم ده مسار البيسل شيل هنا بقول لك راستريت الرجيك تيست تشرح ايه؟ لا بيعتمد على الديلي تايب هايبر سنسيتيفيتي كان بي ابلاي ممكن اعمله في الهيومن والانيمال يبقى عايز طب يبقى اختبار حساسيه بتاع الهيومن والانيمال دوت دي مش كده خليك كده انا بس خليك كده عارف فين اصل الجراند ريزورت وانا بيها على فكره رد الزرار وعاد بتاع البيت المرض اشمعنى دي زادت مش